نأخذ الكتاب الثالث وهو كتاب البحر المحيط لأبي حيان الأندلسي. الأول مشرقي والثاني مشرقي وهذا مغربي، وهو تفسير البحر المحيط لأبي حيان. وأبو حيان من علماء الأندلس لكنه انتقل إلى مصر وعاش فيها وألف كتابه هذا البحر المحيط وسماه بهذا الاسم. والبحر المحيط طبع عدة طبعات، أشهرها أنه في 8 مجلدات، اختصره أيضا هو، يعني اختصر الكتاب، ولكن هذا التفسير الذي نتحدث عنه البحر المحيط على اسمه، يعني اسمه واضح أنه بحر ومحيط، ويعني يعد من أبو حيان من أئمة اللغة والإعراب، وقد ملأ تفسيره هذا بالمسائل النحوية، فهو يعني عندما يأتي إلى تفسير الآية فهو يفسرها ويبين معانيها ثم يبحر في المسائل النحوية ويذكر خلافات النحويين وخلافات البصريين والكوفيين ويذكر أقوال النحاة ويتوسع في هذا المجال ويذكر خلافهم في ذلك ويتكلم عن المفردات اللغوية وعن الإعراب وإعراب هذه الآية ثم يورد القراءات الكثيرة حول التي تخدم الإعراب والتي تفيدهم في الجانب المسائل الإعرابية، فهو يهتم بهذا الجانب كثيرا. وإن كان له عناية أيضا بأسباب النزول وبالناسخ والمنسوخ وبيان معنى الآيات وكذا، إلا أنه يبحر في هذا، فالذي يقرأ في البحر المحيط يعيش مع النحاة، يكون كأنه يقرأ كتاب نحو، الذي يقرأ تفسير البحر المحيط كأنه يعيش مع، كأنه يقرأ كتاب من كتب النحو، ولكنه نحو متعلق بالقرآن الكريم، فهو يفيد في جانب طالب العلم، يفيده في جانب فهم الآيات القرآنية من الناحية اللغوية والإعرابية، من الناحية اللغوية والإعرابية يفيدك هذا الكتاب أنك تستفيد منه. ولذلك يعني كل شخص يأتيك بتفسير تستطيع أن تستفيد، لا الفلسفة والطب والفلك ولا تجد عند الرازي، تروح للنحو والمسائل العربية تجدها عند أبي حيان، تروح لكذا البلاغة تجدها عند الكشاف وهكذا. ولذلك تجد هناك يعني عدة توجهات لهذه التفاسير.